لهم إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ولولا مع السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أحسن خمرا وقال الآخر إني أمرني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير نبئنا بتأويله لعلهم يعرفون ذلك لعلهم وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون